تنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا يا شيخ الله أكبر، ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ الله أكبر، الله أكبر، اللهم اغفر لما لا يعلم. جزاكم الله خير. اجعلني خيرا مما يظنون. الله يبارك فيك. ولا تؤاخذني بما يقولون. نعم. اللهم ما تركوا لنا شيئا. إن الرغاة بأرضنا يستنكر. شو المثل هذا؟ ما أحلاه.